يهب زيد لعمر 3-4-5 نخلات فيها خمسة أقل من 5 أوسق، ثم يأخذ هذا الموهوب يتردد على صاحب البستان، وصاحب البستان لا سيما في وقت اللي يسمونها المقيض، لوقت الخراف وقت طيب الثمار، يتردد هذا صاحب النخلات، وإذا شافوا مجتمعين هو وأسرته دخل معه الإناء بخرف، وبيأخذ كل يوم بيوم وما بشع جاذه جميع. صارت الساعة مثلا وقت جلوسهم طق عليهم، قال يتضرر صاحب البستان، ثم يتفقان على أن يخرص هذا التمر أو الرطب. كم كيله إذا جف؟ ثم يعطيه جاف يتخلص منه، أو غيره. هل يلزم أن يبيعه على صاحب البستان؟ لا، هو يتردد يتأثر يتعب من كثرة التردد، يقول تخلص منه، لأن الآن التكاليف بعضها أكثر من القيمة. هذا المسكين الذي وهب له 5 أو 3 نخلات ويبيأكل منك اليوم بيومه، كم قيمته الليموزين والتاكسي؟ أكثر من قيمة التمر. نعم، وإن تركه حتى يصير تمر بطل البيع، لأن حاجته إليه كونه رطب. قال: والعرايا التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هي أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه 5 أوسق، أولا أن يكون لحاجة، الثاني أن تكون دون 5 أوسق، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا. الهبة الأولى من صاحب النخل للموهوب يشترط فيها شيء؟ ها؟ لا يشترط. جاء شخص يحتاج هذا الرطب، والموهوب ما يحتاج رطب، يبيعها للمحتاج، الموهوب يبيعها لهذا المحتاج بخرصها من التمر. الآن لو قدرت وهي رطبة ب4 أوسق أو قل 6 أوسق، وإذا جفت صارت 5، يأخذ مقابلها من الجاف 6 ولا 5؟ 5 أو أقل على الخلاف في 5. والعرايا التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه 5 أوسق، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا، فإن تركه المشتري حتى يتمر أو يثمر بطل البيع. لماذا؟ لأن إباحتها على خلاف الأصل للحاجة، وهي مستثناة من المزابنة، بيع التمر بالرطب مستثناة من المزابنة، وما دامت على خلاف الأصل وأبيحت لحاجة صار هذا القيد معتبرا. فإذا تركها حتى تتمر أو تتمر تبين أنه ليس بحاجة. قال: فإن تركه المشتري حتى يتمر بطل البيع، لأنه تبين أنه ليس بحاجة إلى الرطب، فترجع المسألة الحكم إلى الأصل وهو المنع. كم شروط صحة العرايا؟ 5. من يعدها؟ هذه الحاجة موجودة، وأن تكون 5 فيما دون أو دون 5 أن تكون أن يأكلها أن يأكلها ويحتاج رطبا، والخرص أيضا ما هو بجزاف، ما تكون جزاف، خرص يخرص صاحب الخبرة، قلنا هذا أن يكون تمر بتمر من جنسه، أن لا يجد المال الذي يشتري به الرطب، وهذه الحاجة، هذه الحاجة. نعم، التقابض لا بد منه، التقابض لا بد منه، إذا تجوز عن التفاضل فالتقابض لا بد منه. نعم، أن يكون الرطب على رؤوس النخل أجمل الشروط كما قالوا في آخر الفصل، قال المغني في آخر الفصل، هو ذكر الشروط الخمسة، هات خمسة دون خمسة أوسق. نعم، بخرصها من التمر لا بغيره. نعم، وقبض ثمنها تمرا قبل التفرق، وحاجة المشتري إلى أكل الرطب، حاجة المشتري إلى أكل الرطب، وأن لا يكون معه ما يشتري به سوى التمر. قال واشترط القاضي، لا، لو وجد معه ما قامت الحاجة. قال أن لا يكون معه ما يشتري به سوى التمر، يعني فصل بين الحاجة وبين أن لا يكون معه شيء يشتري به. نعم، قال اشترط القاضي وأبو بكر شرطا سادسا وهو حاجة البائع إلى البيع، حاجة البائع إلى البيع، لكن هل الملحوظ مصلحة الموهوب أو مصلحة الواهب؟ هو إذا نظرنا إلى أن الواهب قد يتضرر ثم يشتري هذا الرطب دفعا للضرر عنه، وإذا نظرنا إلى حاجة الموهوب قد ينظر إلى حاجة الواهب وقد ينظر إلى حاجة الموهوب، مثل ما ذكرنا الواهب يتردد عليه وجالس هو أسرته في بستانه وكل يوم يطق عليه يقول وخروا نبي نخرف، يتضرر ثم يضطر أنه يشتريه منه، وقد يتضرر الموهوب مثل ما ذكرنا أنه يتردد كل يوم بخرف على ليموزين، كم الليموزين ما أدري إيش، وإن تركه إلى أن يتمر ما استفاد من الهبة، فحاجة هذا مدفوعة وحاجة ذاك مدفوعة. إذا كانت أول الشك خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فالمرجح أن لا تجوز خمسة، وإن كانت للتنويع أو التقسيم فالأمر في ساعة، ولذلك يختلفون فيها. اللهم صل وسلم على عبد